هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك، هو الذي أنزل، هو الله سبحانه وتعالى أنزل عليك يعني يا نبينا الكتاب. الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه يكتب، وسمي قرآنا لأنه يقرأ. والكتابة والكتاب من الكتب وهو الضم والجمع، وسمي بذلك لأنه يضم ويجمع سورا وآيات، وهذه السور تتضمن آيات أو تشتمل على آيات عظيمة. هو الذي أنزل عليك الكتاب. ولاحظ المناسبة هنا، بعد أن ذكر الله عز وجل النعمة الدينية أو عفوا النعمة الدنيوية، ذكر النعمة الدينية. هو الذي، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه النعمة الدنيوية. ثم قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هذه النعمة العظيمة الدينية التي من تمسك بها فهو الفائز وهو الظافر عند الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، يعني من هذا الكتاب آيات محكمة، يعني القرآن لا شك أنه اشتمل على أخبار، واشتمل على قصص، واشتمل على مواعظ، واشتمل على زواجر، وعلى أوامر ونواهي، وعلى محكم ومتشابه، وأمر ونهي، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، مما يدل على أنه يعني اشتمل على كل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم، وكذلك في أمور دنياهم. يعني ما من كتاب نظم علاقة الإنسان مع ربه ومع نبيه ومع كتاب الله عز وجل ومع إخوانه ومع أعداء الله مثل هذا الكتاب. كذلك ما في كتاب ربط بين العبد وبين ربه وبين دنياه وأخراه مثل هذا الكتاب، ولذلك اشتمل على السعادة كلها. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة. المحكمات يعني الواضحات، الشيء المحكم يعني المتقن الواضح، يعني محكمات متقنات. متقنات في ماذا؟ قال: متقنات في الدلالة، متقنات في الحكم، ومتقنات كذلك في الخبر. ولذلك هذا من تمام الكلام، يعني بمعنى أن هذه الآيات المحكمات هنا الواضحات، الواضحات التي لا غموض فيها ولا لبس، ولذلك يفهمها جميع الناس. كل من يخاطب بهذه الآيات المحكمات يفهم هذه الآيات المحكمات. وإذا قال: هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب أنه محكم، أصل الكتاب أنه محكم. وأخر متشابهات، يعني هناك آيات أخرى متشابهات، أي غير واضحات الدلالة، يعني ليس كل أحد يفهم معناها أو يفهم مغزاها. واضح؟ ولذلك يعني في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات، يعني مبينات مبينات مفصلات مبينات مفصلات، أحكمت ألفاظها، أحكمت معانيها، بعيدة عن التأويل، بعيدة عن الاشتباه. فلذلك قال الشافعي رحمه الله: الآيات المحكمات هي التي لا تحتمل من التأويل من التفسير يعني إلا وجها واحدا، يعني كأنها النص. هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به في الحلال والحرام. وأخر جمع أخرى، متشابهات يعني تحتمل أوجها، يعني لها أكثر من معنى، وأخر متشابهات يعني غير واضح الدلالة، يعني ليس كل أحد يعلمه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في جهله به، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. إذا قلنا أن هناك تفسير لا يعلمه إلا الله، فمرد ذلك إلى حقائق هذه الأشياء، مثل أهوال القيامة، مثل الجنة، مثل النار، مثل صفات الله سبحانه وتعالى، مثل يعني ذات الله عز وجل. هذه الحقائق، هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مما استأثر به، مما استأثر الله عز وجل به يعني علمها، يعني علم هذه الأشياء مما استأثر الله عز وجل به، يعني لا أحد يشاركه في ذلك، واضح؟ أما معاني هذه الأشياء فهي معلومة، يعلم. وقد يكون هناك من العلماء من يعلم المتشابه، وإذا علم من المتشابه فرده إلى المحكم صار كله إيش؟ كله محكم، واضح؟ يعني لا يوجد آية فيها حكم وفيها عمل وفيها اعتقاد إلا وهناك من يعلمها من الراسخين في العلم، من أهل العلم من يعلم ذلك. وإذا علم فإنه يردها إلى المحكم، ويصير الكتاب كله محكم، كما قال الله عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، يعني أتقنت، واضح؟ فقوله وأخر متشابهات يعني التي يعني ليست واضحة. وما الفائدة من وجود المتشابه في القرآن؟ ما الفائدة؟ لا شك أن الفائدة العظيمة النظر، أن الإنسان ينظر في هذا القرآن بأن يرد المتشابه إلى المحكم، ويفكر ويعمق الفكر، ويجد ويجتهد ويبذل الوسع في تدبر هذه المعاني، وبذلك يزداد إيمانه ويزداد علمه ويكون من الراسخين في العلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة، يعني واضحات الدلالة. هن أم الكتاب يعني أصل القرآن المعتمد عليه في الأحكام هو الآيات المحكمة. وأخر متشابهات يعني لا يفهم معانيها أو حقائقها كل أحد. إذا قلنا أن هناك إذا أردنا بذلك حقائق الأشياء فهذه لا يعلمها إلا الله، أما معانيها بل لا بد من وجود من الراسخين في العلم من يعلم هذه الأشياء. وأخر متشابهات في قوله، إذا قلنا إذا هناك متشابه يعني يشتبه أمره في قوله أحكمت آياته، بمعنى أن المتشابه إذا رد إلى المحكم صار كله محكم، أو يقال كتاب أحكمت آياته، أي بمعنى ليس فيه عيب خلل ولا نقص في الآيات، يعني أتقنت. وأما قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق، وكذلك قد يشبه بعضه بعضا في تكرار سور تكرار الآيات أو تكرار القصص والأخبار. هذا معنى المتشابه في قوله كتابا متشابها. نعم. ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل، الميل عن الحق، والميل عن الحق بالنسبة للكتاب القرآن هو في أهل البدع، من ابتدع في دين الله عز وجل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يستدلون على بدعهم من المتشابه، وهنا قاعدة، وقاعدة هذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ولهذا إذا استدل المبتدعة بالقرآن أو بآية من القرآن على بدعة من بدعهم فإن ما استدلوا به من المتشابه، وموقفنا نحن تجاه هذا الاستدلال نقول إن هذا من المتشابه لا بد أن يرد إلى المحكم. بمعنى لو قال قائل الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يقتل ابنه إسماعيل، وهذا الأمر وقتل الولد من أشد وأكبر الكبائر، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، والسجود لغير الله عز وجل من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن السجود عبادة ولا يصرف إلا لله. كذلك أن تعلم السحر من كبائر الذنوب، والله عز وجل أمر هاروت وماروت أن يعلم السحر وهما ملكان من الملائكة، والله عز وجل يقول لا يعصون الله ما أمرهم. بمعنى هذه الاستدلالات كلها من المتشابه، كلها من المتشابه. فلا يقول قائل قتل الولد جائز لبعض الناس، أو يقول قائل السجود لغير الله جائز لأن الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم. نقول إن الأمر إذا صدر من الله سبحانه وتعالى فهو طاعة، ولذلك لما استجاب إبراهيم لأمر ربه وتله للجبين فعل ما أمر به، وهذا ابتلاء، فعل ما أمر به فهي طاعة، واضح؟ فإذا صدر لو فرضنا أن أمر من الله عز وجل أمرك بقتل ابنك اقتل ابنك، ولكن لا حيلة لك للوصول إلى هذا. فإذا جاءك رأي في المنام، رؤية في المنام فقال اقتل ابنك، نقول إنك لست بنبي حتى تستجيب لهذه الرؤية، فهذا من الشيطان. ولكن رؤية إبراهيم وحي من الله سبحانه وتعالى. كذلك ما استدل به الخوارج على كفر آكل الربا، قال الله عز وجل ومن عاد إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وعلى كفر قاتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا عظيما. بمعنى أن قتل النفس بغير حق وأن أكل الربا من الكفر، من فعل ذلك فهو كافر، لأن الله عز وجل نص على أنه يخلد في النار، ولا يخلد في النار إلا الكافر. فيرد عليهم إنما استدللتم به من إيش؟ من المتشابه. يرد إلى المحكم. المحكم ما هو؟ المحكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون هذا، لا لبس فيه، هذا فيه لبس، الاستدلال هذا فيه لبس، ولكن هذه الآية واضحة. زين. كذلك هذا الرد المجمل. الرد المفصل أن يقال الخلود في كتاب الله أو عند العرب على معنيين: المعنى الأول الذي في حق من كفر دخل جهنم فهذا لا يخرج منها أبدا، وهو الخلود المؤبد. أما المعنى الثاني هو الخلود المؤقت، هذا في حق عصاة المؤمنين إذا أراد الله أو إذا شاء الله أن يدخله النار فإنه وإن كان يخلد فيها فإنه يعني يمكث فيها مكثا طويلا ثم بعد ذلك يخرج منها، لأن الخلود في لغة العرب يدل على المكث الطويل. نعم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أن هناك من الناس أو ممن ينتسب إلى الإسلام من يستدل بالمتشابه ويترك المحكم، واضح؟ ونحن نستدل بالمحكم ونترك المتشابه ونرده إلى المحكم، فصار القرآن كله محكم بهذا المعنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتعلقون بالمتشابهات، لماذا؟ لتأييد بدعهم، واضح؟ ابتغاء يعني طلبا للفتنة وفرقة المسلمين، وطلب والفتنة هنا الشبهات، اللبس، الكفر، الشرك، ليضلوا بها الجهل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، قالوا هذا دليل على أننا يجوز أن نذهب إلى صاحب القبر ونتخذه وسيلة فيما بيننا وبين الله عز وجل، بأن نطلب منه المدد أو أن نتعبد الله عز وجل عند قبره أو نحو ذلك، أو نجعله وصيلة ووسيلة فيما بيننا وبين الله. هل هذا الاستدلال صحيح؟ وهل هذا الاستدلال يستقيم؟ نقول هذا الاستدلال سقيم، بمعنى أنه استدل بآية متشابهة على بدعته، يعني استدل بآية محكمة هو لبسها على بدعته وعلى كفره وعلى شركه. فالوسيلة في كلام الصحابة وفي كلام السلف هو ما يتوصل به إلى الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح، والوسيلة المشروعة هي التوسل بما أمرك الله عز وجل أن تتوسل بها إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التوسل الله عز وجل بالصالح بالإيمان والعمل الصالح، ربنا إننا آمنا فاغفر، ولذلك لما نأتي إلى الحجر نقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، هذا إيش؟ التوسل، واضح؟ توسل الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. كذلك أصحاب الغار، أحدهم توسل ببر والديه، والآخر توسل بأمانته، والثالث توسل بعفته، مما وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح، أن تطلب منه أن يدعو لك إذا كان حاضرا حيا، هذه من الوسيلة المشروعة. أما هذه الوسيلة إما أن تكون شركا وإما أن تكون بدعة، واضح؟ وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني واطلبوا إليه الوسيلة التي جعلها الله عز وجل وسيلة مشروعة للتوسل إليه، واضح؟ والتوسل والتوصل بمعنى واحد. نعم. مسألة، هل آيات الصفات هل هي من المتشابه أم هي من المحكم؟ هذا الكلام تكلم طبعا يقصدون الصفات الخبرية التي هي بالنسبة إلينا أعضاء، هل هي من الآيات المتشابه؟ يد الله فوق أيديهم، كذلك قول الله عز وجل تجري بأعيننا، وغير ذلك من الصفات، هل هي من المتشابه أم هي من المحكم؟ نقول هي باعتبار إثباتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعويل ولا تكييف ولا تمثيل هي محكمة واضحة. العرب تعرف اليد، تعرف الوجه، وتعرف العين، تعرف هذه المعاني، ولكن باعتبار حقائق هذه الصفات كيفيتها وكيف هي فهي من المتشابه، واضح. ولذلك السلف لا يفوضون المعاني، يفوضون الكيفية. لا يفوض المعنى واضح كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني وابتغاء تأويله، يعني طلبا لتأويله وفق أهوائه، وفق أهوائه. وأصل التأويل المرجع والمصير، آل الأمر إلى كذا إذا رجع إليه، وتسمى العاقبة كذلك تأويلا لأن الأمر يصير إليها. وهنا قال: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل وتفسير المتشابه الإيمان به واجب، وهذا قول أكثر المفسرين. فعلى هذا القول يعني تم الكلام، وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا التأويل ينقسم إلى قسمين عند أهل السنة: تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الصحيح الذي عليه دليل، التأويل بمعنى التفسير، التأويل الصحيح الذي عليه التفسير الصحيح الذي عليه دليل من القرآن أو السنة أو توجبه اللغة، هذا تأويل صحيح. أما التأويل الفاسد الذي ليس عليه دليل ولا توجبه اللغة فهذا فاسد. إذا الحين لو استردنا تفسير الرافضة، اقرأ في تفاسيرهم، غالبا تفاسير من التأويلات الفاسدة الباطلة. تفسير الخوارج كذلك من التفسيرات الباطلة المخالفة للمعتقد أهل السنة والجماعة. الأباضية كذلك، حتى الأشاعرة عندهم من التأويل الفاسد فيما يتعلق بأسماء الله. غضب الله يقول أراد الانتقام، رضي الله يعني أثابهم، رضي الله عنهم يعني أثابهم. هم لا يفرقون بين الصفة وبين لازم الصفة. أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة. فالأشاعرة يفسرون أحيانا أو غالبا يفسرون الصفة بلازمها، يقول يعني يقول غضب الله عليهم بمعنى أراد الانتقام منهم. نقول الانتقام أثر من آثار الغضب وليس هو الغضب. العرب تعرف الغضب وتعرف الانتقام وتعرف الإرادة، فهم جعلوا هذا معنى وهذا معنى، يعني صرفوا المعنى هذا إلى معنى الإرادة ومعنى الانتقام. كذلك رضي الله عنهم قال أثابهم، نقول الإثابة قول الإثابة أثر من آثار الرضا. إذا رضي الله أثاب، إذا رضي الله أدخلك الجنة، إذا رضي الله نجاك من النار، وهكذا. واضح. ومن الأدلة على بطلان ما عليه يعني في تفسير لبعض الآيات أو بعض الصفات، فلما قال الله عز وجل عن قوم فرعون بعد أن غرقهم، قال فلما آسفونا انتقمنا، يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم. الأشعري ماذا يقول عند هذه الآية؟ ما يستطيع، ما يعني فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. واضح. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله. يقول ابن كثير رحمه الله: اختلف القراء في الوقف هاهنا وما يعلم تأويله إلا الله، فقيل على الجلالة، يعني على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، والكلام الذي بعدها مستأنف، الواو استئنافية كما تقدم عن ابن عباس إلى آخره. وقال وكان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وعن ابن جرير إن في قراءة عبد الله بن مسعود أن تأويله عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي بن كعب واختار ابن جرير هذا القول. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمات التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم أي الثابتون في العلم، وهم الذين أتقنوا علمهم بحيث لا يدخل في علمه بذلك، بحيث لا يدخل في علمهم شك. والراسخون يقولون رسخ يعني ثبت، جبل الراسخ يعني ثابت، شجرة الراسخة يعني ثابتة، وهذا يعطينا معنى الثبات، يعطينا معنى الثبات والعمق. يعني الراسخون في العلم راسخون يعني ثابتون ومتعمقون، والعلم الأصل فيه الرسوخ ليس الكثرة. قد يكون الإنسان حافظا ويجمع من الكتب ما يجمع، ولكن عنده قصور وعنده نقص في الرسوخ، ولذلك مدح الله عز وجل الراسخون في العلم، فهم رسخوا في العلم وثمراته، يعني العمل، رسخوا في العمل ورسخوا في الدعوة ورسخوا في الصبر، يعني كل ثمرات العلم رسخوا فيها، رسخوا في الطاعة، رسخوا في العبادة. تجد بعضهم تجدهم عندهم من العلم ولكن في العبادة ضعيف، تجده عنده علم ولكن في الطاعة قليل الاستجابة، في الدعوة قليل، هذا لا يسمى راسخا. لابد أن يجمع بين العلم وثمرات العلم، هذا هو الراسخ. وهل يدخل يعني بمعنى أن الإنسان يعني قد لا يفهم شيء من الآيات أو من الأحاديث؟ هذا يرجع إلى أسباب، يعني كون الإنسان يقول أنا ما أفهم بعض الآيات أو بعض الأحاديث، هذا عدم الفهم له أسباب. ما أسبابه؟ السبب الأول أن يكون عنده آلة الفهم ولكن مقصر، يعني التقصير في الفهم والتقصير في العلم، هذا يحصل لكثير من الناس، عنده عقل عنده فهم، لو يقرأ يفهم، لو يسأل يفهم الجواب، ولكنه مقصر، هذا يعاتب، هذا إيش؟ يعاتب. كذلك السبب الثاني أن يكون عنده قصور، يعني عنده غباء، عنده بلادة، عنده حمق مثلا، فهذا لا شك أنه بحسبه، يعني قد لا يعاتب على هذا لأنه خلق هكذا. وبعضهم نسأل الله العافية عنده سوء قصد، ولذلك يأتي بالآية على غير وجهها، يعني يفهم الآية على غير ما أراد الله وأراد رسوله وهؤلاء غالب المبتدع، مثل ما قلنا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قالوا آكل الربا في النار، خالد مخلد في نار جهنم فهو كافر، واضح؟ بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قالوا هذا دليل على أن من عمل السيئات فهو كافر، كما هو معتقد المعتزلة والخوارج. فأوتوا فهم القرآن فهما سيئا لسوء قصدهم، ويصد الناس عن فهم كتاب الله عز وجل ثلاثة: قصور وتقصير وسوء المقصد. قصور وتقصير وسوء المقصد. نعم. ثم قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المتشابه، يعني حتى لو عجز الراسخ في العلم عجز عن فهم آية اشتبهت عليه، ما بوسع، بذل وسع وطاقة في فهم الآية ولكن ما فهمها، فهو معذور، ويقول آمنا به على وجهه. مثل بعض العلماء لما قيل له قول الله عز وجل: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، قال إلا ما شاء ربك، دليل على أنهم يمكثون مؤقتا ثم يخرجون. التبس عليه فهم الآية، ثم بعد أن عجز قال هذا من المتشابه يرد إلى المحكم، أن الكافر إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا، خالدين يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها، واضح؟ نعم. ثم والراسخون في العلم، يعني الثابتون المتمكنون في العلم، يقولون آمنا به، يعني آمنا بالمتشابه أنه من عند الله وأننا لا نعلم معناه، كل، هذا تنوين عوض، كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر إلا، يعني والتذكر هنا بمعنى الاتعاظ، وهذا فيه تهيج للأنفس المؤمنة أن يتدبروا القرآن، يتدبروا معاني آياته. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني أصحاب العقول. ربنا، هذا من كلامهم، ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني والزيغ كما مر معنا هو الميل، لا تملها عن الحق والهدي أو الهدى، كما زاغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ، بعد إن هديتنا، بعد أن وفقتنا. والهداية هنا هداية توفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية إلهام وتوفيق، وهداية إرشاد وتوجيه، فالله عز وجل هداهم هداية التوفيق. بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يعني أعطنا، والهبة إعطاء الشيء بلا عوض، وهب لنا من لدنك رحمة، يعني أعطنا توفيقا وتثبيتا، إنك أنت الوهاب، يعني أنك تعطي العطاء الواسع على قدر محدد ومعين لمن يستحق، والله عز وجل ذو الفضل العظيم، قد يؤتي أكثر مما يستحق، فالله عز وجل صاحب العطاء الواسع. وهب لنا من لدنك، يعني من عندك، رحمة، وهذه الرحمة تثبتنا بها، إنك أنت الوهاب يا ربنا، إنك جامع الناس، يعني تجمعهم ليوم وهو يوم القيامة، لا ريب فيه لا شك فيه، والله عز وجل يجمع الناس، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم للحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يعني لما يأتي هذا الدعاء من الراسخين العلم دليل على أن الدعاء من أعظم أسباب الثبات، الثبات على العلم، الثبات على العمل، الثبات على الطاعة، والثبات على العبادة، والثبات على الصراط المستقيم. ونلاحظ أن الله قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا، أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يقول هذه الآية في آخر ركعة من صلاة المغرب إذا قرأ الفاتحة وللضالين آمين، يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه يعني لا شك أنها سنة بكرية، أمرنا باتباع يعني هدية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا واحد. الأمر الثاني أن المغرب هي الوتر الواجب، لأن الوتر وتران، وتر مستحب وهو ما بعد صلاة العشاء إلى الفجر، هذا الوتر إيش؟ الواجب. ووتر المستحب، والوتر الواجب هو صلاة المغرب لأنها ثلاث وهي وتر النهار، هذه وتر الليل وهذا إيش؟ وتر النهار. فناسب أن يدعو، ناسب أن يدعو. الأمر الثالث أن في عهده وخلافة رضي الله تعالى عنه قد ارتدت قبائل جمة من قبائل العرب، فخشية وأن خشي على نفسه وعلى إخوانه أن يعلمهم هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كذلك أن في هذه الدعاء من الراسخين في العلم أنك لا تغتر بعلمك ولا تغتر بفهمك ولا تغتر بعملك ولا تغتر بعبادتك وإن كنت غائصا فيها، لأن الرسوخ الغوص، وإن كنت ما كنت من هذا لابد أن تعلق قلبك بالله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصمك، هو الذي يحفظك، هو الذي يثبتك. لا تعتمد على من الناس من كان عالما وكان الله عز وجل أعطاه ما أعطاه ثم ارتد وانسلخ من الآيات، كما في قصة باعوراء بالعام بن باعوراء في سورة الأعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب الآيات. كذلك في هذا الزمن حصل ما حصل من رجل كان مبرزا في العلم، مبرزا في الشعر، مبرزا في الدفاع عن الإسلام، ومبرزا في الرد على المنافقين والملاحدة والزنادقة، وأثنى عليه من أثنى عليه ورفع اسمه في منبر المسجد الحرام، ثم كان مآله إلى أن زاغ نسأل الله العافية وألحد في كتاب الله وألحد فيها، وسمى ما سمى من أحكام الإسلام الأغلال، وهو ما يسمى بعبد الله القسطيني المصري، وتوفي في سنة 1416 من الهجرة في مصر، قد بلغ يعني ما بلغ من العمر فوق 90 سنة. وهل تاب، هل تاب قبل موته أو لم يتب؟ الله أعلم. ولكن قال من قال من أهل العلم الثقات أنهم زاروه في آخر حياته، فأوصاهم أن ينصحوا الشباب أن لا يشتغلوا بعلم الكلام وأن لا يشتغلوا بالفلسفة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أغلب أدعية الأنبياء منهم نبينا وأدعية الصالحين تصدر بربنا، تصدر بربنا، لأن نطلب من الله عز وجل الإجابة، والإجابة من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأفعال الرب متعلقة بالربوبية، واضح؟ نعم. لماذا ربنا لا تزغ قلوبنا؟ لماذا قال ربنا لا تزغ قلوبنا؟ لماذا الدعاء ربنا لا تزغ؟ لماذا قال ربنا لا تزغ أعمالنا؟ ربنا لا تزغ جوارحنا؟ قالوا لأن القلب هو مدار العمل، صلاح العمل من صلاح القلب، وفساد العمل من فساد القلب. لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسد سائر عمله. كذلك في قوله بعد إذ هديتنا، هل يقولون هذا على سبيل الافتخار وعلى سبيل العجب؟ ها؟ لا، يقولون هذا من باب التوسل، نتوسل إليك يا الله بأن هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن أتممت علينا الهداية ووفقتنا للهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.